تفسير الآية 11 من سورة النحل، يقول تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أي هذا بعض تفصيل لبعض منافع الماء بعد منفعة إحياء الأحياء، أي يخرج ويوجد وينشئ ويربي وينمي ويرعى ربكم لكم بهذا الماء الزرع الذي يخرج منه الحبوب متنوعا طعمه ونفعه عند أكله، وأشجار الزيتون والنخيل والأعناب والتي تثمر زيتونا وتمرا وعنبا بأنواع مختلفة طيبة الطعم والنفع، ومن كل أنواع الثمرات غير التي ذكرت، والفواكه والخضروات والتي تحبونها وتنتفعون وتسعدون بها والتي تختلف في أنواعها وأطعمها وألوانها وأشكالها وروائحها وغير ذلك مما ينفع ويسعد الناس والخلق، رغم أن الماء الذي يسقيها واحد والأرض واحدة بما يدل على عظيم قدرته وعلمه سبحانه هذا. وقد تم تخصيص هذه النباتات بالذكر مع أنها من عموم النبات النافع لاشتهارها حيث الجميع يعرفها ولكثير منافعها ولأن طعام كثير من الخلق منها. قوله تعالى: إن في ذلك لآية، أي إن في ذلك الذي ذكر لكم كله وغيره والذي نوصيكم بالنظر المتعمق فيه ولا شك، واللام للتأكيد، آية عظيمة أي دلالة ومعجزة تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: لقوم يتفكرون، أي لكن الذين ينتفعون ويسعدون بها هم فقط الذين يتفكرون، أي يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور فيصلون حتما إلى عبادة الله وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق قرآنهم وإسلامهم، فيسعدون بذلك تماما في الدارين حيث يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، بينما الذين لا يتفكرون أي الذين يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، لا يصلون لهذا حتما ويعيشون قطعا حياتهم وآخرتهم في تعاسة على قدر بعدهم عن الله والإسلام.